السلام عليكم. عايز اقول انت عايز جدا ان انا معاكم، وعايز اشكر الدكتور ابراهيم جدا لان هو ساعدني في حاجات كتير قوي في حياتي، غير ان هو ساعدني ان انا اغني واوصل صوتي للناس. انا بحبه قوي قوي يعني، ويا ريت نحييه يعني جامد قوي. هي الأغنية من ألحاني ومن كلمات شاعر اسمه صلاح جلال، إن شاء الله تعجبكم يعني. لما يكون القلب بجد حاسس نبض قلوب الناس، وأما تكون الإيد في الإيد بيزيد جوانا الإخلاص. لما يكون القلب بجد حاسس نبض قلوب الناس، وأما تكون الإيد في الإيد بيزيد جوانا الإخلاص. إيد على إيد توصل ملكتنا، إيد على إيد تحلى الأيام، عمر الفرحة في يوم هتسيبنا والعالم هيعيش في سلام. إيد على إيد توصل ملكتنا، إيد على إيد تحلى الأيام، عمر الفرحة في يوم هتسيبنا والعالم هيعيش في سلام. وما نسامح بعض بجد يوصل صوتنا لأبعد حد، تلقى القلب في لحظة سجد ونغني بأجمل إحساس. وما نسامح بعض بجد يوصل صوتنا لأبعد حد، تلقى القلب في لحظة سجد ونغني بأجمل إحساس. إيد على إيد توصل مراكبنا، إيد على إيد تحلى الأيام، عمر الفرحة في يوم هتسيبنا والعالم هيعيش في سلام. إيد على إيد توصل مراكبنا، إيد على إيد تحلى الأيام، عمر الفرحة في يوم هتسيبنا والعالم هيعيش في سلام. ان شاء الله هتشوفوا احلى كتير لما هقدمه كمان في الطبقيات، عشان خاطر يبدا بدل ما احنا نتكلم على حد بالطريقه تكون سلبيه فبتزود القوه. لو كلمت على حد بيغني بطريقه سلبيه فبتزود القوه، لكن هطلع له النشا، وده اللي حاصل فعلا. هطلع له النشا من كل ناحيه. احنا دلوقتي لو تبص في الطبقيات هتلاقي انا ودكتور طارق السوداني وصلاح الراشد وعم خالد وايوب الايوب ونجيب الدفاعي وعلي الحماجي ومصطفى بوسعد وعلي شراف، اكثر من 20 خبير النهارده مليين الفضائيات موجودين منتشرين بقوة. ففي الحالة دي بفضل الله سبحانه وتعالى أصبح الطلب على اللي يشاهدوا الحاجات دي أكبر بكثير جدا من حد يطلع يتفرج على أغنية خايبة، وبعدين كمان بنعمل لهم منافسة في الحاجات دي، فنوصل شوية شوية بإذن الله زي طول عمرنا ما احنا أشياد العالم بقبل الله عز وجل بأخلاقنا وبعلمنا بابتسامة وبالحوار المفتوح، مش بقلة الأدب ولا بالكلام اللي مش لازمه. أرجو أن الوقت البسيط يكون عجبكم، وأشكر كل لحظة كان لها خلاص حياتكم، أشكر حبكم لله سبحانه وتعالى، وبالتطبع بالخير والصلاة والصلاة والسلام، وأشكر الحب وأدار قيمة الحياة، والسلام عليكم.